الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الحقيقة أيها الإخوة، لموضوع التلذذ بالعبادة أمر في غاية الأهمية، وذلك لأن المسلم إذا أحس باللذة حين أداء العبادة وقبل أداء العبادة وبعد أداء العبادة، فإنه يجد من نفسه شوقا فيما بعد لأداء هذه العبادة. أما إذا كان فاقدا للإحساس بقيمة هذه العبادة ابتداء، أو فاقدا للشعور حين أداء هذه العبادة وقتا، أو غير موجد لآثار هذه العبادة انتهاء، فحينئذ يمل من هذه العبادة وربما يترك هذه العبادة. ولهذا ينبغي الإنسان دائما أن يستشعر مسألة عظيمة، وهي مسألة التدين بالعبادة. مسألة التدين، الدين كلمة الدال والياء والنون، دال على الكلمة، تدل على الطاعة والذلة. ومتى ما خرج فعل العبد عن الطاعة كان بدعة، ومتى ما خرج فعل العبد عن الذلة والذل والخضوع والخشوع كان فعلا أجوف. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نتمثل ونتذكر دوما أن العبادات التي نؤديها في جملتها هي دين نتدين بها لله جل وعلا، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى امتثالا للأمر طاعة، خضوعا وخشوعا وذلا. وهذا الذي يورث اللذة في القلب. ولذلك تأملوا هذه الآية: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نتأمل هذا الأسلوب البلاغي لكلام الله جل وعلا المعجز: إنما كان قول المؤمنين. المؤمن كامل الإيمان يصل إلى مرتبة ومرحلة إذا سمع دعوة فيها تقرب إلى الله، إذا دعوا إلى الله، إذا سمع دعوة فيها انقياد لرسول الله وامتثال له صلوات الله وسلامه عليه، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، بل لا يستشعر إلا أمرا واحدا، وهو إلقاء الأذن لفهم المراد والملقى: سمعنا. فإذا حصل السماع وفهم الكلام وعلم المراد، حينئذ يجتهد في إيجاد الفعل على وجه الصواب. وأطعنا. ولهذا أيها الإخوة، قد نفقد لذة الشعور في أداء العبادات، سواء الصلاة أو الصوم أو أي عبادة أو الذكر، لكن العبادة العظيمة التي ينبغي لنا أن نهتم فيها وأن نتلذذ بها هي الدعاء. فلنسأل أنفسنا هذا السؤال: هل حينما ندعو الله جل وعلا نتلذذ بالدعاء أو لا؟ سؤال يحتاج إلى مراجعة للنفس ووقفة صدق وتأمل نحن نتلذذ بالدعاء. مثلا لما تنظر إلى حال السلف تجد أحدهم يرفع يديه الساعة تلو الساعة تلو الساعة، ولسان حاله يقول دعوني وشأني فإني قد وجدت أنسي لا أريد شيئا سواه، لأنه وصل إلى مرتبة عظيمة. في حقيقة الأمر هذه اللذة وهذا الشعور الذي كانوا فيه هو الذي عناه بعض السلف في قولهم كما نقل ذلك عن ابن المبارك وغيره شيخ الإسلام ابن تيمية: لو علم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدونا عليها بالسيوف. الدعاء عبادة عظيمة، الله جل وعلا سمى الدعاء دينا. قال جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سمى الدعاء عبادة، تسمية الدعاء بالعبادة يشعرك بماذا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخلي. عن عبادتي سمى الدعاء عبادة، لما؟ لأن الدعاء حقيقتها، حقيقة الدعاء أنه مشتمل على جميع أنواع العبادات. العبادات في الإسلام إما أن تكون قلبية كالمحبة والرضا والخضوع والخشوع والذلة والخوف والرجاء وغير ذلك، وإما أن تكون بدنية كبعض أفعال الصلاة، كأفعال الصلاة، كبعض أفعال الحج كالصوم، وإما أن تكون العبادة لسانية كالذكر وقراءة القرآن. ولو تأملنا نجد أن الدعاء يشتمل هذه الأمور الثلاثة كلها. فثم رغبة في القلب ورهبة في القلب وطلب في القلب وإلحاح باللسان وثناء باللسان وطلب بالمقال ورفع اليدين إلى الله جل وعلا مع ذلة وانكسار في الأبدان، فهذا دليل على أن العبادة قد اجتمعت صورتها بمعنى الكمال والتمام في الدعاء. ولهذا الله جل وعلا سمى الصلاة الشرعية، سماها صلاة لأن الصلاة لغة معناها الدعاء. ولو تأملنا في الصلاة لوجدنا أنها من أول ما نقول الله أكبر وإلى أن نقول السلام عليكم ورحمة الله، وإلا فهي كلها دعاء، ما في شيء آخر. وأيضا العبادات إما أن تكون فعلية وإما أن تكون تركية، والدعاء لا بد فيها من هذين الأمرين، لا بد في الدعاء من فعل ومن ترك. فعل وهو الطلب والإلحاح، وترك لموانع الدعاء. إذن الدعاء أمر عظيم. لو سألنا سائل وقال لنا إن الملك الفلاني فتح بابه لمن يريد سؤاله، أليس كل واحد منا يتهيأ لهذا الأمر؟ ولو لم يكن له حاجة فإنه أقل الأحوال يقول أذهب وأسلم عليه. ولو لم يكن له حاجة ولا يريد السلام عليه لكن يقول مشهد لا أريد أن أغيب عنه. فتأمل حال الناس مع ملوك الدنيا، وتأمل حال نفسك مع ملك الملوك جل في علاه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له، وذلك حتى يطلع الفجر. تأمل هذا الحديث العظيم، جاء في البخاري ومسلم بألفاظ متقابلة. الله جل وعلا فتح الأبواب لمقابلتك، فتح الأبواب للوقوف بين يديه وهو يستمع إليك جل وعلا، لا بل ويدعوك بنفسه ويرغبك. فكيف لا يجد الإنسان لذة في الدعاء وهو يعلم أن الله جل في علاه هو الذي دعاه وأمره أن يدعو؟ ليس هذا مختصا بالثلث الأخير من الليل حتى تقول ما أتلذذ إلا في هذا الوقت، لا، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. يلا أدعو، ما عليك شيء. في مسند الإمام أحمد سند صحيح، ما من مسلم يدعو بدعوة إلا استجيب له عاجلا أو أخرت إجابته أو دفع عنه من الشر مثله. أنت ما تدري، تقول يا رب اشفني يا رب اشفني يا رب اشفني، وأنت ما تشفى. لكن لو ما قلت الكلام هذا يمكن كان يجيك أمراض أخرى أنت ما تدري. لكن الله جل وعلا بقولك يا رب يا رب يا رب دفع عنك نقما لا تعلمها. وإذا لم يحصل هذه الثلاثة، ما حصل الإجابة الحالية ولا الإجابة الآنية ولا الإجابة المستقبلية ولا حصل دفع نقم عنك، فحينئذ ما بقي إلا أنك تأتي يوم القيامة فيناديك الجبار جل جلال يقول يا عبدي دعوتني فلم أستجب لك، تمنى اشتبه. صحابة لما سمعوا هذا الحديث أنه ما من مسلم يدعو إلا استجيب له، خلاص معناته لا تحمل هم الاستجابة، أحمل هم الدعاء بس. مثل التسبيح، أنت لا تحمل، أنا لما أقول سبحان الله هل غرست نخلة ولا ما غرست، أنت لا تحمل هذا الهم، أنت بس سبح. مجرد ما أن تسبح النخلات تغرس لك في الجنة. الدعاء كذلك، مجرد ما أن تدعو إلا والعداد شغال. بعض الناس سبحان الله يرزقهم الله جل وعلا شعورا بلذة في الدعاء، شيء عجيب شيء عجيب. عندي رجل مسن في المسجد، يعني كبير السن، مع أن بيته بين بيته وبين المسجد شارع مثل الشارع اللي قدامكم، إذا تحرك من بيته حتى يصل المسجد أقل شيء يأخذ ربع ساعة، ما يقدر يمشي. لكن تعال شوفه هو جالس على الكرسي، يا رب يا رب، ويرفع يديه، وإذا تعب ينزل يديه، يمسك عصاه، يا رب يا رب، ويدعو ويدعو، أمي لا يعرف يقرأ ولا يقرأ، يتلذذ في الدعاء. احنا جالسين في الدرس بعد صلاة الفجر وندرس ونخلص كتاب وكتاب ويمكن نتململ وهو جالس يدعو. لا أنت تطلع الشمس، طلعت الشمس يقول يا شيخ طلعت ولا ما طلعت، يقول لي طلعت، قام صلى ومشى. تلذذ عظيم. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم استشعروا هذه القضية، وهي قضية أن الله فتح الأبواب، ما في شيء اسمه مغلق. الملوك في الدنيا قد يغلقون الأبواب، تبي تقول لو تصرخ ما حد يسمعك، عندهم حصون منيعة، حراس كثر، سمعهم ضعيف، لكن ملك الملوك جل وعلا ما جعل بينك وبينه واسطة في الدعاء. كل القرآن لما جاء فيه سؤال وإذا سألك وإذا سألك يأتي الجواب، قل قل قل. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك ماذا أحل لهم، قل كلها قل. لكن لما جاء الدعاء ألغيت الواسطة، وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما في الله جل وعلا ما جعل بينك وبينه واسطة في الدعاء، ادعو، هذا شيء عظيم. ولم يجعل لك وقتا معينا مفتوح، لكن نعم هناك أوقات لا بد أن تستشعرها. إن الله جل وعلا يكون قبل المصلي ما لم يلتفت. تأمل، الله جل وعلا ينصب وجهه إلى وجهك وأنت تصلي، ينظر إليك ماذا تريد. عندي بعض الناس إذا فتح باب، فتح باب يبي يسولف معك، من كثرة سواليفة أنت تتمنى أن يسكر الحديث، تتململ. لكن والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان جلس وكرر طلبا واحدا من الله، رب اغفر لي رب اغفر لي 1000 مرة، فإن الله جل وعلا لا يزيدك إلا رفعة. الحين ولدك لو جاء وقال يبا سامحني يبا سامحني يبا سامحني، يقول له خلاص يا ولدي سامحتك، يبا سامحني يا ولدي خلاص سامحتك، يبا سامحني، أنت ما تفهم، خلاص سامحتك، إيش فيك أنت؟ لكن رب العالمين جل وعلا كل ما ترفع ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي تب علي ربي تب علي ربي اغفر لي ربي، كل ما تقول ربي ربي كلما ترتفع في درجات العبودية. هذه وين تجدها؟ إذا تأمل، تحسس حتى تستشعر باللذة. فإذا من أسباب الاستشعار اللذة العبادة في الدعاء أن الإنسان يعلم أنه مهما يقول ويكرر فإن الله جل وعلا لا يمل، وهذا فيه حديث إن الله لا يمل حتى تملوا، أطلع لا تمل، أهم شيء لا تمل. أيضا من أسباب استشعار أو من أسباب جلب اللذة في الدعاء أن الإنسان يعلم مدى حاجة نفسه إلى الله. شنو حاجتك أنت؟ الحين شو اللي يجعل الإنسان يتلذذ؟ شو اللي يخلي الإنسان يتلذذ وهو يؤدي العمل؟ يذهب إلى العمل والدوام، الراتب في آخر الشهر، الراتب في آخر الشهر يخليك تترك النوم، تترك أصحابك، تترك أهلك وتروح الدوام. ليش الراتب آخر الشهر لذيذ يجيك فلوس تحطهم بيدك وتصرف؟ الله أعلم فيه بركة ولا ما فيه بركة، أسأل الله البركة، حتى البركة لا بد تطلبها من الله. فأنت إذا استشعرت، استشعر إيش؟ استشعر المآلات، استشعر مآلات الدعاء وحاجتك إلى حفظ الله، إلى رعاية الله، إلى أن تكون عبدا لله، إلى أن تكون ممن يدخلهم الله في رحمته، إلى أن تكون ممن يدخلهم الله في مغفرته. إذا استشعرت حاجتك كحاجة العبد الذي قيده الأغلال يريد الفكاك وليس له أحد سمى إلا ربي ربي، إذا استشعرت هذا الحال فكلما قلت ربي ربي كلما ذهب عنك الحديد الذي قيدك حتى يذهب الكل وتصبح عبدا لله جل وعلا بالكل على التمام والكمال. الأمر الخامس أو الرابع حتى تستشعر بلذة العبادة في الدعاء أن تنظر وتتأمل إلى المآلات العظيمة التي تجدها عند الله جل وعلا يوم القيامة. هذا شيء عظيم، ترى شيء عظيم. تأمل لو أن الله جل وعلا يناديك يوم القيامة، أي عبدي فلان تعال، دعوتني ودعوتني ودعوتني فلما استجب لك، تعال تمنى. مش راح تتمنى، قل يا رب أريد الفردوس الأعلى، يا رب أريد مجاورة محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب أريد أن يكون لي يوم المزيد منبرا خاصا، تتمنى، باب مفتوح. شيء عظيم يا أخي، شيء عظيم. من أسباب استشعار في لذة العبادة في الدعاء أن نتأمل في حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، كيف كانوا يدعون، كيف كانوا يدعون. يقول أن آدم عليه الصلاة والسلام بعدما أهبط إلى الأرض كان ينادي، يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جاء في بعض التفاسير أنه ظل يدعو هذا الدعاء مرارا وتكرارا حتى أنزل الله عليه الوحي وتابعه. آدم الذي خلقه الله بيديه يدعو بهذا الدعاء، وهو أبوك فاقتدي به. يقول نوح عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو يقول جلس 950 سنة وهو يدعوهم إلى الدين، وكان في الليل وفي النهار يدعوهم وفي الليل يدعو الله أن يأتيه. ما مل ولا كل، ما جاء يوم قال إلى متى ولا أدعو. ليش؟ لأنه هو يفعل الأمر الذي أمر به والنتائج متروكة لله جل وعلا. أنت أدعو، الباقي على الله سبحانه وتعالى مو عليك. تأمل في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الذي بلغ من السن الكبر يقول 120 سنة، يقول وهو من يوم تزوج سارة ويقول يا ربي سلك ذرية الصالح، يدعو يدعو يدعو. بعد 120 سنة وصل عمره إلى 120 سنة جاءته البشارة. حنا الحين الله يرحمنا برحمة يوم يومين ندعو نقول بس خلاص دعونا ما تجيب لنا. لا تقول الكلام هذا، هذا الكلام من إبليس يريد أن يوقعك في التدليس حتى تترك الدعاء المؤسس الذي يكون على كتاب والسنة. إياك. أيوب عليه الصلاة والسلام الذي أصابه المرض بعدما كان في نعماء في سراء في رخاء في عيش رغد وجود وسعد وحياة كلها مدد، ينظر إلى أولاده، ينظر إلى جيرانه، ينظر إلى خلانه، ينظر إلى عبيده، ينظر شيء عجب. ابتلاه الله جل وعلا بالمرض. تأمل هذا النبي الكريم ما ترك الدعاء، كان يدعو. جاء في بعض الإسرائيليات أنه كان يدعو يقول اللهم إن لم يكن إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي. سبحان الله، نبي من الأنبياء يقول هذا الكلام. حتى أن زوجته قالت له يا نبي الله ألا تدعو الله فيذهب عنك هذا الذي تجده؟ فقال قد كنت سنين في الرخاء فابتلاني الله جل وعلا بالضراء أستحي من الله. يقول حتى ما قال، ما طلب الشفاء إلا لما وقع في ضر شديد، إذ أنه احتاج إلى زوجته فلم يجدها وهي الوحيدة التي صبرت معه، فلما لم يجدها قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم. هو ما ترك الدعاء، هو دعا لكن هذا الدعاء ما قاله إلا في هذا الوقت، ربي مسني الضر وأنت أرحم، فاستجبنا له. فركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب. ويونس عليه الصلاة والسلام الذي التقمه الحوت وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تأمل هذا الدعاء العظيم، حتى قال بعض أهل العلم أن هذا الدعاء فيه الاسم الأعظم. وفي الآية الأخرى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. أنقذه الله جل وعلا واستجاب له بدعائه. تأمل يا أخي الكريم، تأمل. فلما ذكر الله قصته قال فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أجعل حدثني رجل أعرف صدقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أقول لما جاء الروس إلى أفغانستان أخذوني في ليلة باردة ذات ثلج شديد حتى وصل الثلج إلى نصف متر في الأرض. قال أنا ومعي ثلاثة أركبونا فوق الدبابة، وهم في داخل الدبابة متدفين، وإحنا فوق الدبابة نكاد أن نموت من البرد. يقول رحمه الله فتيقنت أني سأموت مع أصحابي من البرد ولو لم يقتلونا. قال فتذكرت دعاء ذنون فقلت لأصحابي عليكم بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول فلما دعونا بهذا الدعاء يقول كأننا في ليلة دافئة ما أحسسنا بالبرودة حولنا. الدعاء شيء عظيم يا أخوان، الدعاء شيء عظيم. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كيف كانوا يدعون؟ اجعلهم قدوة لك. لا أحد خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم، لا أحد خير من محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يا أخوان لما جاء إلى المدينة واستقبل بيت المقدس والقبلة ها هنا وهو يقول ويدعو يريد قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يستقبل امتثال الأمر إلى بيت المقدس وفي القلب يدعو يريد قبلة أبيه إبراهيم. كم يوما مكث، كم شهرا، 15 أو 16 شهرا. نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين لأجل مسألة واحدة يسأل الله ويطلب من الله 1 سنة و5 أشهر أو 1 سنة و3 أشهر أو 1 سنة و4 أشهر. من أنت؟ أصلا مرة واحدة من قريباتي قالت أنا دعوت كثير لكن ما أشوف يعني أن الله استجاب لي. قلت لها أنا أشوف أن الله استجاب لك. قالت كيف؟ قلت أنا أرى أن المرض الذي عليك ما زال، هذا الدليل على استجابة. والله لو ما دعوتي ما تدري إيش كنت وصلت الآن. وهي مريض مرض نفسي، هذا أمر واقع ترى. لا تقول الله ما استجاب لي. السبب الأخير من أسباب جلب اللذة في الدعاء أن نعمل بالآداب التي ينبغي أن نتأدب الداعي بها. الدعاء كما هو معلوم منقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كل ما فيه ذكر من تسبيح وتكبير وتهليل وحوقلة وكل ما أمرك الله به بوقت معين زمانا أو مكان معين، فهذا يسمى دعاء العبادة. مثلا إنسان يدخل البيت يقول بسم الله توكلت على الله، هذا دعاء عبادة. الإنسان يكبر يدخل في الصلاة الله أكبر، دعاء عبادة. سبحان ربي العظيم دعاء عبادة، سبحان ربي الأعلى دعاء عبادة. يلقى المسلم السلام عليكم ورحمة الله، دعاء عبادة. دعاء العبادة يا إخوان كثير من الناس ينسى استشعار نية التعبد فيها، لأنها أصبحت يعني إذا صح التعبير روتين، عادة. لذلك لا تجعلها عادة، اجعلها عبادة، اجعلها عبادة باستشعارك أنها عبادة. أما دعاء المسألة فهو أن تطلب شيئا خاصا طرأ عليك أو يطرأ عليك في دفع مضرة أو جلب منفعة عاجلة أو آجلة، هذا دعاء المسألة. وهذا التفريق مهم، لأن دعاء المسألة يستحب فيها رفع اليدين، أما دعاء العبادة فليس فيها رفع اليدين إلا في مواضع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الدعاء في الاستسقاء، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. وهذا أيضا دعاء مسألة في حقيقته، دعاء مسألة في حقيقته وصورته. فينبغي لنا أن نعرف آداب الدعاء، وحتى لا أطيل سأذكر أهم بعض الأمور حتى نستشعر. أولا، أفضل أوقات الدعاء السجود، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لأحدكم. قمن يعني بمعنى حري. ثم بعد التشهد قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليسأل أو ثم ليدعو، ثم جوف الليل بعد الساعة 12 وبالأسحار هم يستغفرون، ثم بين الأذان والإقامة كما جاء في ذلك الحديث الصحيح، ثم عند الأذان، ثم آخر ساعة من يوم الجمعة أو عند مجيء الخطيب أو بين الخطبتين. الدعاء في هذه الأوقات مستجابة. دعاء المسافر، دعاء الوالد عن الولد، دعاء المريض لأن قلبه رقيق فيزداد تعلقا بالله جل وعلا. أيضا كيف تدعو، هذا مهم حتى تستشعر اللذة. تفتتح دعاء المسألة بالحمد. أولا: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، أحمدك يا رب حمد الشاكرين، أحمدك حمد الذاكر، الحمد لله الذي يستحق الحمد على الدوام، وهكذا من صيغ الحمد. أي صيغة من صيغ الحمد والتمجيد والتعظيم. ثانيا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من صيغ الصلوات الواردة. ثالثا: الإلحاح في الدعاء: ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. رابعا: الإصرار. الإلحاح معناها التكرار، والإصرار معناها أنك تجزم وتريد الإجابة. بعض الناس يقول: يا رب كيف أنا أقول لك الكلام هذا وأنت كيف تبي ولا ما تبي؟ لا، هذا كأنك أنت اللي ما تبي. أنت لابد أن تبين عجزك وفقرك له جل وعلا حتى يعطيك. خامسا: الثناء على الله جل وعلا بين ألفاظ الدعاء. سادسا: ختم الدعاء بالحمد والصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعض الآداب: الوضوء، خصوصا في دعاء المسألة، الوضوء ثم الصلاة قبل الدعاء. إذا كان عندك مسألة حاجة تريد أن تدعو، صل ركعتين ثم ادعو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك، كما في صلاة ركعتين الحاجة، صلاة ركعتين الاستخارة بعده دعاء، صلاة ركعتين من الذنب توبة بعده دعاء. أيضا رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين ترفعهما هكذا، إما أن تجمعهما جمعا إلى صدرك أو ترفعهما قليلا. أما رفع اليدين هكذا فهذا خاص بدعاء الاستسقاء. غير دعاء الاستسقاء يكون اليدين مضمومتين هكذا بمحاذاة الصدر، وتقول: يا رب يا رب ادعو الله، كما مر معنا الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. إذا انتهيت من الدعاء بعد ذلك تترك يديك، أما مسح اليدين فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث عند أبي داود لكن فيه نظر. أيضا من آداب الدعاء خفض الصوت، مو بتصرخ ولا تجعلها بدون صوت، لا، كما قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، يعني لا تجعلها وخفية، لا تجعلها يعني صوت مرتفع، لا، خلها بين هذا وهذا. أيضا من آداب الدعاء استقبال القبلة في دعاء المسألة، كذلك تكرار الدعاء، إظهار الذل والخضوع فيه لله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يا إخوة استجاب للمشركين وهم على الشك لما أخلصوا، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فالله استجاب لهم، فكيف لا يستجيب لك وأنت مؤمن نقي تقي؟ كم مرة قلت يا رب احفظني ودني الدوام سالم رجعني سالم، ورحت سالم رجعت سالم؟ كم مرة قلت يا رب أسألك أن تصلح لي أولادي وأن تحفظهم، فحفظهم لك، بينما الذين لم يسألوا وقع من ذرياتهم ما كان يعني عارا عليهم في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي الإنسان أن يتأكد أن الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي، كما قال الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، في الآية الأخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم دعوت فلم يستجب لي، وليعزم المسألة. لا تقول دعوت فلم يستجب لي، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الدعاء، ونقول كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. هذا الهم الذي ينبغي، هل نحن ندعو أو لا ندعو؟ اللهم إنا نسألك أن ترزقنا لذة العبادة، تجعل قلوبنا عامرة بطاعتك، وألسنتنا عامرة بذكرك، وأفعالنا موافقة لدينك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.